الأشياء الغير الموجودة. هذه شمياً يأخذ الصورة لا وجودها. أنت تقول اجتماع النقيضين ماذا محال؟ شنو عندك اجتماع نقيضين برا أنت؟ ما عندك اجتماع، أنت تقول محال. هذه عندك صورة في ذهنك ما عندك صورة في ذهنك. طبيعي أنت عندما تريد أن تحكم بحكم لابد أن تتطور الموضوع. هذا الموضوع اجتماع النقيضين وجود خارجي ما إلى بعد وجوده وين؟ منين ناخذ أنت؟ إذا بينا لك حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، تلك التي يكون لها وجود خارجي، أما التي ليس لها وجود خارجي فله حديث آخر. ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك كهذا الكتاب، ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحو ذلك الشيء المنظور، فتجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. وهذا هو العلم الخيالي. تذكرون قلنا فرق بين الإحساس والخيال، ما هو الحس والخيال؟ ما دمت متصل بالواقع الخارجي نسميه حس. إذا أغمضت عينك وتصورت نفس الكتاب نسميه ماذا؟ نفسه، نسميه هذه الصورة انقطاع عن الخارج نسميها خيال. قال وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها نحو دقات الساعة فستخش من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك الظاهرة التي أشرنا إليها. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم، يا إدراك ويا علم قيدوه، إدراك أو العلم الحصولي. ماذا نتكلم نحن في مطلق العلم الأعم من الحضوري والحصولي، ده نتكلم في الحصولي. فإذا عندما يقول الإدراك أو العلم مراده مطلق العلم، وإنما مراد خصوص الحصول منه كما هو مبين وأشرنا إليه أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها سواء كان حسا عقلا خيالا إلى غير ذلك. هذا تعبير الانطباع فيه مسامحة، ولكن هذه المسامحة الآن ما أقدر أنا أوضحها للإخوة. شوفوا هذا تعبير الانطباع يوحي إليك بهذا الشكل، وهو أن النفس كهذه السبورة. النفس كهذه السبورة، أنت عندما تنظر إلى هذا الكتاب هذه الصورة هذا الكتاب وين تنطبع الصورة؟ هذا معنى الانطباع. أنت ما عندما تقول انطبع هذا الشيء في نفسي ماذا يوحي لك الانطباع؟ يعني أنه فرد شيء في الصفحة فارغة لا يوجد فيها أي شيء، وعندما أعلم شيئا تنطبع عليها صورة، يعني تنتقش فيها صورة. خب هذا التصور عن العلم صحيح لو خاطئ؟ هذا خاطئ قطعا، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه جنابك بعض الأحيان صفحة النفس قد مساحتها ملم؟ هواية تمام. نقول صفحة النفس قد المخ والدماغ، نقول صفحة النفس بطولك بعد ولكن أنت بعض الأحيان تنظر إلى مناظر مساحتها 20 كيلومتر في 20 كيلومتر، أي وين تنطبعها؟ تنطبع بالنفس ولا تنطبع في النفس كبيرة أو صغيرة؟ إن قلت صغيرة يعني كبيرة، أنت النهاية كبيرة برا. أنت إذا انطبعت في نفسك على صغر نفسك أنت لابد أن تدرك الصورة على الجزء الكبرى الواقع الخارجي، تدرك كبير أو صغير؟ تدرك صغير لأنه منطبع صغير. وإن أدركت الواقع على كبره هذا معناه يلزم انطباع الكبير ماذا؟ في الصغير، وهو محال، لأن المساحة هي 10 سنتيمترات، مساحة مترين، مساحة 3 أمتار، يمكن أن ينطبع شيء فيه بمساحة 20 كيلومتر؟ ممكن هم؟ لا ممكن. إذا هذا تعبير الانطباع. الآن في مقدمة هذا الكتاب للمبتدئين نعبر انطباع، ولكنه خلي يكون من الآن في ذهن الإخوة، ترى العلم مو بهذا الشكل الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان. يعني أنا قبل أن أنظر إلى هذا الكتاب، التفتوا جيدا، قبل أن أنظر إلى هذا الكتاب نفسي فارغة لوحة بيضاء، ولكنه بعد أن نظرت إليها أو لمستها بإحدى الحواس الخمس فتنطبع شيء في نفسي، خصوصا هذا الذي يؤكد هذه المسامحة، هذا المثال الذي يضرب المصنف، يقول كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. وأنت عندما تقف أمام المرآة أين تنطبع صورتك؟ ها؟ في المرآة. فأنا أسأل منكم سؤال، أنت عندما تقف أمام المرآة صورتك تراها في المرآة، يعني أكو شيء في المرآة لو ما أكو شيء في المرآة؟ ها؟ لا يوجد؟ يعني ماذا ترى أنت؟ أكو صورة يعني؟ صورة؟ صورة أكو لو ما أكو؟ بها طول عرض عمق ولا لا؟ وهذه ما بيها شلون يصير طول عرض عمق بالمرأة؟ يصير؟ وهذه ما بيها سمك المرأة، بيها سمك؟ أنت إذا تشوف سمكك لو ما تشوف سمكك في المرأة؟ ها؟ ترى السمك، وهذه المرأة بيها سمك لو ما بيها سمك؟ وما بيها سمك. بعد هذا شنو اللي تشوفه أنت في المرأة؟ إذا قلت ماكو شيء في المرأة، لا شنو اللي تشوفه أنت؟ إذا أكو شيء في المكان. إذا شوفوا هذين الأمثلة التي تضرب، فقط أريد أن أقرب المطلب إلى ذهن المستمع وإلى ذهن الطالب. مو واقع الحال هالشكل همتين، واقع الحال مطلبه هواي أدق وأعمق من هذا. ليش أنا ذكرت هذه؟ كان بإمكاني أن أقول انطباع وأتجاوز، لأنه الطالب إذا من الآن إحنا قلنا له هذا المطلب وتصور أن العلم هو هذا، يبقى 10 سنوات تصور العلم هو هذا الانطباع، حتى أنت بعد عدد 10 سنوات تخرج من ذهن هذا، هو بعد مشكل. فلهذا الآن فليعلم المستمع، فليعلم الطالب بأنه الآن بنقول انطباع، ترى مو مرادنا المعنى الحقيقي، إذا فقط أريد أقرب هذا المطلب إلى ذهن الطالب. هذا أولا. وثانيا، أنت إذا كانت هذه الصورة تأتي من أين؟ من أين تأتي هذه الصورة؟ من الخارج. تفترض أن هذه الصورة من جاية؟ من الخارج. بعد يعقل واحد يخطئ الخارج أو لا يعقل؟ أنت إذا صورتك ماخذها من الخارج وحواسك مسالمة، بعد يمكن أن تخطأ ولا يمكن أن تخطأ، مع أنك تخطأ كثيرا في علومك ولا تخطأ. إذا أنت فين هذه الصورة؟ أنت ما ماخذها من هنا، ماخذها من مكان لا. واضح شنو أريد أقول ولا؟ شوفوا أنت جنابك تقول أنا قاعد أروح هذا الكتاب، مو؟ أنت هاي الصورة اللي إجت في ذهنك منين أخذتها؟ من هذا الكتاب؟ لا بد أن لا تخطئ، لا، مع أنك قد تخطئ بعض الأحيان ولا تخطئ، تخطئ. إذا أنت بين الصورة ما أخذها منا لو هو منا؟ منا ما أخذها بعد، لا يمكن أن تكون ما أخذها منا. إذا فليكن في ذهن الإخوة الآن انطباع صور الأشياء في الذهن، هذا للتقريب إلى الذهن، لا واقعية له بهذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، له معنى أعمق أدق. إن شاء الله هذا موكول إلى الدراسات الفلسفية والمنطقية التي أعمق من دراسة هذا الكتاب. قال كما تنطبع صور الأشياء في المرآة، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرف العلم، أي علم؟ العلم الفصولي. ولذلك عرف العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل. طبعا هنا عندما نقول عقل مو مرادنا القوة العاقلة، تشمل منه الخيالية، تشمل الحس، تشمل الوهم، هذه كلها حاضر عندها صور. السؤال الأخير الذي يرتبط بهذا البحث هو، أنا عندما أقول أنا عالم بالشيء، أنت عالم بالشيء الخارجي لو عالم بالصورة الذهنية؟ بلي، أنت عالم إذا علمت بالشيء الخارجي، يعني لابد وجوده عندك موجود، ووجود عندك موجود بحث فصول ومفضول. أنت عالم بهذا لو عالم بصورة هذا، بصورة هذا. ولكن العقل ما لا يقول أنا عالم بوجود الكتاب في الخارج، تقول من حيث أن هذه الصورة منطبقة تماما لانطباع مع الوجود الخارجي، فعندما تعلم الصورة أنت تقول ماذا؟ أنا عالم بالوجود الخارجي، وإلا أنت مو عالم بالوجود الخارجي، أنت عالم بصورة الوجود الخارجي، مو عالم بالوجود الخارجي.

سادة يعني فقط هو ماكو شيء آخر. عندما تقول هذا القماش قماش سادة شو المعنى سادة؟ يعني بعد ما بي ورود ما بي كذا. هذا عندما نقول تفور ساذج يعني سادة يعني كل شيء بعد ماكو. قال لأنه تصور محض ساذج مجرد مو مجرد يعني مجرد عن المادة يعني لا يتبع حكما فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد. وسمي الثاني تصديقا لأنه ذاك التصور يتبع الحكم والتصديق كما قلنا هو قلنا هو من قبيل تسمية للشيء باسمه لازمه. شوفوها مرة أخرى كرر قال أن التصديق وأن الحكم لازم للتصور ولكنه بنظرة أعمق يتضح بأن التصديق أو الحكم هو مو لازم للتصور بل هو عين التصور كما أن الناطق عين الحيوان مو أن الناطق لازم للحيوان لا أحدهما عين الآخر. خب هنا من هنا يقول في هذا الباب بيان الاصطلاح يقول بعض الأحيان يعبرون التصور المطلق هذا عندما يقيدون التصور بالمطلق يريدون ماذا؟ يريدون القسمين معا يعني ما يشمل التصور المجرد عن الحكم والتصور المستتبع للحكم. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك أعم من أن يستتبع حكم أو لا يستتبع فيعم كل التصورين المجرد والتصور المستتبع للحكم الذي هو التصديق. أما هنا يأتي هذا السؤال وهو أن التصور بما يتعلق وأن التصديق بما يتعلق يعني ما هي الأمور التي تتعلق ويتعلق بها التصور وما هي الأمور التي لا يتعلق بها يتعلق بها التصديق. بيانه يأتي. الحمد لله رب العالمين.